بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج رياض الصالحين. هذا البرنامج الذي نتذكر فيه الآيات والأحاديث التي أودعها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم، فحياكم الله جميعا. ونرحب كذلك بالشيخين الكريمين الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. حياكم الله شيخ. وصلنا إلى باب التفكر في عظيم مخلوقات الله، فنبتدئ الشيخ ريان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. الحمد لله رب العالمين. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي تبني نفس المؤمن. وكما تعلمون أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أودع فيه عددا من العبادات القلبية والبدنية، والتي يكون لها الأثر الكبير في بناء النفس، وجعلها في مقام إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه المقامات العظيمة منها مقام التفكر، وهذا المقام العظيم له أثر كبير في بناء النفس وتقوية التوحيد وحمل النفس على ما يحب الله عز وجل ويرضى. فإن النفس كلما عظمت الله، كلما شعرت بالفقر والحاجة إلى ربها ومولاها جل وعلا. وتعظيم الله جل وعلا من أعظم ثمار التوحيد التي يجنيها العبد، ومن الطرق الموصلة إلى تعظيم الله جل وعلا هو أن يأخذ العبد بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة التفكر في ملكوت الله جل وعلا. الإمام رحمه الله تعالى قال في هذا الباب: باب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. فهنا حث على التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. قال: وفناء الدنيا، أي التفكر في فناء الدنيا والتفكر في أهوال الآخرة وسائر أمورهما، كذلك التفكر في تقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. هذه المعاني الثلاث التي من أجلها عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، لا شك أن الأخذ بها سيكون له الأثر الكبير في حياة الإنسان. التفكر في عظيم مخلوقات الله، وهذه من العبادات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله عز وجل في هذه المرحلة بعبادة التوحيد، بإفراده العبادة لله جل وعلا، لأننا كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يسجد لها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرى فيها ما يراه آباؤه وأهله في مكة، بل كان هناك ما أيضا الحنفاء العرب الذين كانوا أيضا ينكرون هذه العبادة. فللنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الأعلى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله بتوحيده لله جل وعلا في هذه الفترة، وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه بالتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم مليء بالآيات والأحاديث التي تحث على التفكر في ملكوت الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. والتفكر كما أورد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال التفكر في آيات الله ومخلوقاته. وآيات الله عز وجل قد تكون الآيات الشرعية وقد تكون الآيات الكونية، فالتفكر في الآيات الشرعية النظر في القرآن الكريم، فالله جل وعلا جعل هذا القرآن عظة، وجعل هذا القرآن موعظة، وجعل هذا القرآن نورا، وجعل هذا القرآن بصيرة، ولكن هذا القرآن لن يفيد إلا لأصحاب العقول وأولي الألباب. قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن قرأ القرآن وهو آيات الله الشرعية فلا بد أن يدله على الخالق سبحانه وتعالى. كذلك النظر في الآيات الكونية في مخلوقات الله عز وجل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. أيضا في هذا الباب قال رحمه الله وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما، أي التفكر في فناء الدنيا. الدنيا لا تبقى لأحد، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. فهذه الدنيا ستفنى، وهناك الفناء الأصغر الذي يكون للبشر لكل إنسان على حدة، وهناك الفناء الأخير الذي يكون بقيام الساعة. أيضا مما يعين الإنسان النظر والتفكر في أهوال الآخرة، والإنسان منذ أن يموت فقد قامت قيامته. ولهذا يذكرون عن أحد السلف رحمه الله أنه كان مع أصحابه في ليلة فطفئ السراج، فلما أضاءوه وجدوا هذا الإمام يبكي، قالوا ما يبكيك رحمك الله؟ قال تذكرت ظلمة القبر، تذكرت ظلمة القبر. فيكون الإنسان دائم حاضر وسائر أمورهما، ما يكون من فتنة القبر، ما يكون من أهوال يوم القيامة، من الصراط ونحو ذلك، لا بد أن تكون دائما حاضرة في ذهن المسلم، لأنها تعينه إلى السير إلى الله سبحانه وتعالى بمنهج سليم صحيح. قال في الثالث والتفكر في تقصير النفس وتهذيبها. في حديث سيد الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي هذا أنه يحمل الإنسان نفسه على أمرين. يقول العارف يعني العابد يسير إلى الله جل وعلا بأمرين، بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. إذا رأى الإنسان أنه قليل العمل، مقصر في عمله كما قال هنا وتقصير النفس، فإن هذا يدعوه، ويرى أيضا عظيم نعمة الله عليه فإنه يدعوه إلى العمل والجد والاجتهاد حتى يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال أبوء لك بنعمتك علي مطالعة المنة وأبوء بذنبي مشاهدة عيب النفس، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا رأى العبد عظيم مخلوقات الله وفكر في فناء الدنيا وفكر في أهوال الآخرة وفكر في نعمة الله عليه وفكر في تقصير نفسه، فإن هذا جميعا يحمله على طلب الاستقامة والسير عليها. ولهذا فإن التفكر في مخلوقات الله والتفكر في هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى تدعو العبد إلى أن يستقيم على طاعة الله، وهو الباب الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل هذا الباب. واستدل الإمام رحمه الله بقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. لو أردنا أن نتحدث قليلا عن قضية التفكر، هذه العبادة العظيمة التي جعل الله عز وجل لها هذه المنزلة الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس تفكرا في مخلوقات الله عز وجل. دخل عليه بلال رضي الله عنه يوما فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. ثم تلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر عبادة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن يقتدي ويأخذ بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في ذلك. جزاكم الله خير الشيخ راشد. لا شك أن يعني العبادة العظيمة هي دائما مع الفطرة السليمة لا تقود إلا إلى الخير. أنا عندي بعض التساؤلات يا شيخ راشد الله يحفظك. استخدام الوسائل الحديثة في إيصال بعض الأشياء التي تعين على التفكر لكن أحيانا قد تتحول إلى إمعان في التفكر في ذات الله عز وجل، إمعان في التفكر في بعض الأمور التي يمكن ما يدركها العقل. يعني شاهدنا الحقيقة في الآونة الأخيرة يعني من تحدث مثلا عن أهوال القيامة وجاء بأشياء يعني ربما قد تكون غير حقيقية. يعني استخدام مثل هذه الوسائل في مسألة التفكر يدخل فيها مسألة الإعجاز العلمي. الأمر طيب لو أخذنا طبعا التفكر في ذات الله لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التفكر في معرفة الله سبحانه وتعالى، نتفكر في القرآن تفكر فيوصلنا إلى الله، نتفكر في أسماء الله في صفات الله جل وعلا على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. لكن التفكر في ذات الله منهي عنه ولن يصل إليه الإنسان، لأن هذا من الأمور التي لا يصل إليها ذهن العبد. حتى في الأسماء والصفات كنه الصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف الكن مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هو السؤال عنه. ثم قال لا أراك إلا مبتدعا وأمر به فخرج. هذا جانب. الجانب الآخر قضية تقريب التفكر في ملكوت الله عز وجل. إذا كانت والله هذه أشياء علمية حقيقة موافقة للقرآن والسنة فلا بأس بذلك، لكننا أحيانا نوغل في التفكر في بعض هذه الأمور ونعسف نصوص الأدلة في القرآن والسنة لنثبت بعض هذه الحقائق. نقول لا، يجب أولا ألا نتسرع في إثبات بعض الأمور لأنها قد تكون أمور حقيقية الآن لكنها في المستقبل قد يأتي ما ينقضها. فنحن لا نثبت إلا ما دل القرآن والسنة عليه بدلالة واضحة وبدلالة صريحة. ولهذا بعض العلماء حينما قال إن في القرآن كل شيء يتعلق بعلوم الدنيا والآخرة نقول يعني وذكر السيوطي رحمه الله شيء من هذا، لكن أحيانا هذا يكون فيه مبالغات. لا شك القرآن كتاب هداية، القرآن يهدي الله عز وجل به القلوب والعقول، لكن يعني إذا أراد إنسان أن يقول والله علم الهندسة أصوله في القرآن، علم الزراعة أصوله في القرآن، لا. العلماء يقولون رحمهم الله تعالى إن ما أتى به الوحي على نوعين أو الدلالات على نوعين، ما يأتي ما يكون له علاقة بمخالفة الهوى، فهذا كل ما في القرآن يعني يدعو إلى مخالفة الهوى ويبين كيف مخالفته في قضايا كثيرة، قضايا الاعتقاد، قضايا الإيمان، قضايا التوحيد، لأن يأتي الشيطان فيزين للناس بعض الأمور. أما الأمور الدنيوية، الممارسات الدنيوية اليومية لحياة الناس، العلوم التقنية الصناعية، القرآن قد يدعو إلى الحث عليها بشكل كلي، لكن تفاصيل هذه العلوم لا شك أنها يعني أن يقال والله كل أصولها في القرآن قد يكون في هذا نوع من المبالغة. حسنا، في برضه نقطة شيخ راشد معذرة أن نسمع هذه الكلمة تردد كثيرا حتى لو تم النقاش حول بعض الأمور البسيطة يقول هذا ما يقبلها العقل حتى لو كان أمر يعني مقطوعا به في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دار تعارض العقل والنقل في رده على الرازي قعد قواعد مهمة ورد على القانون الكلي الذي أتى به الرازي والذي يفيد أن العقل مقدم على النقل، لكن الشيخ رحمه الله ذكر عدة أمور وذكر منها أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، النقل الصحيح ولا يعارض مع العقل الصريح إلا بتعارض عقول الناس في قضية معينة، لكن لا يوجد آية أو حديث في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي يثبت العقل نقيضها إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الواجب؟ الواجب بالنسبة لنا في أمور الغيب، وهذا نوع من الإسلام الذي نقول نحن أهل الإسلام، يعني نحن مستسلمون ومنقادون لما جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستسلام معناه أن أؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة. فحينما يأتي حديث صحيح في صحيح البخاري وفي غيره إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا الحديث يفيد بكذا، رضينا وآمنا وسلمنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أما قضية يأتي شخص يقول والله عقلي لا يعني يدعو إلى الإيمان بها، عقل من؟ لهذا من ضمن الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في معرض نقاشه للرازي، قال أنت تقول العقل مقدم على النقل، عقل من؟ نحن إذا قلنا الوحي هو المقدم فلدينا ميزان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت إذا ذكرت أن العقل مقدم، عقل من؟ لو تطرح قضية على مجموعة من الناس تجد أن كل شخص يختلف رأيه فيها. والله عز وجل ما جعل الميزان لتعدد الآراء وتعدد الأهواء والمذاهب في هذا، بل جعل الله عز وجل لنا القرآن والسنة مرجعا نعود إليهما ونفهمها كما فهمها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. مما يجعل التفكر أيضا له قيمة عظيمة أنه متعلق بالقلب، تأثيره في الغالب على القلب، صحيح. فكانت له قيمة كبيرة في هذا الدين العظيم. ولهذا يؤكد هذا الكلام ما نقل عن الحسن البصري رحمه الله. وتذكرون في أكثر مجلس لما نأتي بسيرة الحسن البصري يقول العلماء كانوا يحثون على قراءة وصايا هذا الرجل، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سمعته يحدث الناس قالت من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ ابن الجوزي يقول ما زال الحسن يتحرى الحكمة حتى أتيها. يقول رحمه الله تعالى ما يزال العارف يعود بتذكره على تفكره وبتفكره على تذكره ويناطق القلوب، فإذا القلوب لها أسماع وأبصار تنطق بالوحدانية لله علام الغيوب. إذا أكثر الإنسان من التفكر في ملكوت الله هذا التفكر يجعل كل ذرة في كيانه في حياته تنطق بالوحدانية لله جل وعلا، لأن ما كل ما في الوجود يدل على الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أعتقد أن الحديث عن التفكر لا زال قائما، وكما ذكرنا أن التفكر قد يهدي الإنسان إلى الحق، وقد يكون إذا كان معه اتباع للهوى قد يكون وبالا على صاحبه. لهذا جاء في القرآن أو جاء في الشريعة الأمر بالتفكر في مخلوقات الله والنهي عن التفكر في ذات الله، فكل أمر يدعوك إلى تعظيم الله فتفكر فيه فإنه يقودك إلى الخير والنجاة بإذن الله. شكر الله لكم ولإخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.